بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 16 بعد 200 على 1. كأنه السائل يجهل أو لا يعلم أن الجمع للمطر منصوص عليه في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ كنية عبد الله بن عباس أبو العباس. ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. الشاهد من الحديث قول ابن عباس بغير سفر ولا مطر، فهنا إشعار بأن المخاطبين كان مقررا عندهم ومعروفا لديهم أن الجمع بعذر السفر والجمع بعذر المطر أمر معروف ومشهور لديهم، ولذلك لما أراد أن يبين لهم جمع الرسول عليه السلام في المدينة وهو مقيم ولا مطر هناك، أنه إنما جمع لرفع الحرج عن الأمة، فقالوا له: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. إذن الجمع للمطر أمر منصوص عليه في هذا الحديث وربما في غيره، وجرى العمل به بين المسلمين قديما وحديثا، فهو ليس بدعة بل هي سنة ورخصة. فحينئذ إذا كان الجمع للمطر فبداهي جدا أن يكون الجمع جمع تقديم ولا يكون جمع تأخير. أما هل هناك حديث أخرى في الجمع جمع تقديم؟ فنقول نعم، لكنها خاصة أو وردت في السفر، وليس لدينا حديث صريح في الجمع في حالة الإقامة جمع تقديم إلا ما يجبه الواقع، وهو كون المطر ينزل والصلاة صلاة ظهر أو صلاة مغرب فيجمع بينها وبين التي بعدها. لعلي أحطه من جواب السؤال ولا بقي شيء آخر. طيب، يقول السائل: قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم الآية، هل هذا الأمر للوجوب أم للندب؟ وإذا كان للندب فما الصارف؟ ما نعلم صارفا، بل هو للوجوب، وأظني ذكرت هذا في أحكام الجنائز، تذكر هذا؟ أي نعم، ذكرنا هذا في أول كتاب الجنائز. نعم. يقول السائل: ما هو فقه الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل أبي بكر للرؤيا عندما قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تقسم؟ ما هو تأويل قوله؟ ما هو فقه الحديث عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر عندما بدأ في تأويل الرؤيا: لا تقسم؟ نعم، الذي نفهمه أنه لا ينبغي للمسلم أن يحرج أخاه المسلم على أن يعمل شيئا أو أن يقول شيئا قد لا يرغب المحلوف عليه أن يفعل ذلك الشيء أو أن يقوله لما فيه من الحرج. فلما أبو بكر استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل رؤيا فأذن له بالتأويل، وسأل الرسول عليه السلام: هل أصاب بالتأويل أم لا؟ قال له عليه السلام كلمة الحق: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فطلب من الرسول عليه السلام حالفا عليه أن يبين له ما الذي أصاب وما الذي أخطأ، فنهاه عليه السلام وقال: لا تقسم. فنهي له هو تعليم لنا، تعليم لشيئين اثنين: الشيء الأول أنه لا ينبغي أن يسأل عن شيء لا يتعلق بعبادته بصلاته بحياته، هذه رؤيا منامية. أفترض مثلا أنه القسم الذي أخطأ فيه، لو أن الرسول عليه السلام بيّن له وجه الخطأ لا أصاب بعض الناس الذين ليس من المصلحة كشف النقاب عن هذا البعض من الناس، فإذا لا ينبغي أن تسأل أنت، أي يكون هذا من باب لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقكم. والشيء الثاني وهذا مهم جدا في حياتنا العملية، أنه ما يجوز المسلم أن يحلف على الآخر إلا تفعل كذا، وهذا مع الأسف يقع بين الزوجين، وكل يوم تجينا أسئلة وفتاوى أنه أنا حلفت على زوجتي ما تفعلي كذا، وراحت فعل، ما تروح لبيت أهلك، ما تروح لبيت أختي، لبيت كذا إلى آخره، وراحت شو نساوي؟ نعطي الجواب بعد الاستفسار. فما ينبغي أن يحلف المسلم على أخيه المسلم فيوقعه في الحرج، وقد يقع هو في الحرج كما في المثال السابق. هذا الذي نفهمه من هذا الحديث الصحيح. نعم شيخنا، غير تستريح لأن شيخنا أبو مالك كان وصان عليك. ريح الشيخ، جزاك الله خير. هنا مرحبا، كيف حالك؟ عفوا، كيف صحتك؟ حالك سليم. أهلا أهلا، مرحبا. أهلا أهلا، كيف حالكم؟ شلونكم؟ جزاه الله خيرا. قلنا لهم يعني أحسن إليه بالشيخ، لكن نحن شيخ. الله يبارك فيك. صحيح انه جاء ولد اسمه عبد الرؤوف، يعني سمى له اياه الشيخ عبد الرؤوف. لانه كنا استفتينا بعض الاطباء يا استاذ. نعم. انتم عرفتم وضعي. نعم. وحجرتي، لا اقول لهم يعني. نعم. والحقيقه من الامس وانا ابصغ دما، فاحدهما اعطاني عذرا في ان لا اتكلم، أما الآخر ولعله أصاب الهدف إن شاء الله، قال لا ضرر في ذلك، لأنه معنى هذا الدم أنه اللوزتين اللي كانوا ملتهبتين انفجروا يعني، وأن في طريق الشفاء. الحكي تليين يا شيخنا. الحقيقة الطبيب اللي قال هذا بس الأرض مسكونة على مسمع منه أقول. يعني هذا يعني أراد أن يستزيد من الخير منكم، والخير في حال الضعف يكون قد يكون ضعيفا، لقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. فإن شاء الله نلتمس يعني منكم الراحة قليلا، لعل الله سبحانه وتعالى يتم الشفاء عليكم، وما فات يتدارك إن شاء الله. جزاك الله خير. كان يأتي مثل هذه الراحة شئنا حينما ندعى إلى الطعام جميعا، لأنه لما بيشتغل الدرس بيبطل الدرس بطبيعة الحال. لا يفتى وابو مالك بن مجد. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. الله وانا اقول مسلم عليك. اهلا مرحبا. تجوالدي كيف حالك؟ الله خير. متى قدمته؟ إني يعني تذكرت عاتب أنسى كثير، ما أدري أول أمس أو قبل أول أمس. ربما كان النسيان نعمة. الحال الآن طيب أيضا التفكير يجهد كل عضو من أعضاء نهتبدها فرصة نضحك الشيخ نكسب وجود الأستاذ هنا لعله يتفضل بالجواب كلمة بس سألنا الشيخ في الأول عن يعني إمكانية أنه يعني في الطب العربي أنه يتكلم ولا ما يتكلم. أنا لاحظت أن صحتك جيدة يعني ولا بأس، لكني تركت الأمر إليك. نعم لكن أبحت لي يعني نعم تركت والحمد لله صحتك يعني كما يبدو جيدة والحمد لله بارك الله فيك على الكلام اللي تكلمت. أخواننا اللي يكثر لهم الاتصال بنا بيغرروا بنا وبيقولوا ما شاء الله صحتك صحة شباب، بيغرروا بنا يعني، لكن هذا في الظاهر، أما الباطن فالله أعلم به. أعيدنا من كلمة الله التامة من كل شيطان وحرام العلم. جزاك الله خير. ما جاء هنا إلا محب الشيخ. لا سؤال ان شاء الله بتكلم. انا اعوذ بالله مستحيل هذا. الله يهديكم. اقول انا مفتي حضرة الشيخ هذا دونه قطع العنق يعني. لا عفوا بارك الله فيك الخير والبركة. لا شيخنا هذا يعني سوء الادب يستفيدون معك بعد الاذن يعني اذا كان هذا من سوء الادب شيخنا هذا لا نفعله ابدا ولو أذن الشيخ المزعوم. حتى لا أنسى فإن نسيته أبدا. أسأل أنا في بالنسبة لحديث المساجد، مع أني ممنوع يعني هناك في السعودية بأمر رسمي، فأقول الإمام مثلا أنا عندي أمر من صاحب الجلالة، أنا عندي أمر إذن من صاحب الجلالة، وقلت في بعض المجالس يعني، فقال بعضهم أيد، بعضهم قال لا ينبغي أن تقول هذا، وأنا يعني صاحب الجلالة يعني عندي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وحاط هذا في الآية فيها، هل يصح أن أكون صاحب الجلالة لله عز وجل؟ لا يجوز. وتورية أنا عليها تورية. لا يجوز. نعم. لأن هذه التورية أنت انتهيت من السؤال؟ خايف يكون له ذيل؟ لا خلاص. هذه التورية ما تجوز، لأن التورية التي جاءت عن الرسول عليه السلام هي للتورية على الكفار وليس على المسلمين. مفهوم إلى هنا؟ كويس. ثانيا هذه التورية فيها إفادة خلاف ما يقصد الموري بها، خلاف ما يقصد الموري بها، فأولئك الناس يفهمون منك أن صاحب الجلالة هو الملك، لأنه مع الأسف هذا التعبير في اصطلاح أهل هذا الزمان الذين لا يتأدبون بآداب الإسلام وبخاصة فيما يتعلق بالأسماء والألقاب من آداب الإسلام، ما يفهموا من كلمة صاحب الجلالة إلا ما يعبر عنه بعض المعتدلين بالملك المعظم. ها؟ فإذا هنا يجب عليك وعلى أمثالك أن يتأدب بأثر علي رضي الله عنه القائل: كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كلموا الناس على قدر عقولهم. أنت صحيح توري، لكنهم يفهمون منك أنك معهم، معهم في إطلاق هذا اللقب على من لا يجوز إطلاقه عليه، ومن هنا جاء المنع وجاء الخطأ. أما هي التورية بحيث أنه ليس فيها يعني إضرار، ولو إضرار معنوي فكري، فهذا تورية غير جائزة. قبل أن تأتي أظن كنت بمناسبة بعض الأسئلة أشرح حديث لا ضرر ولا ضرار، وأن معنى هذا الحديث لا يجوز الضرر بنفسك ولو بالخير، ولا يجوز الإضرار بغيرك ولو بالخير. شايف؟ فمعنى هذا أن المسلم لا يجوز أن يورني بالإضرار بالآخرين، والشر الإضرار حينما تجعلهم يفهمون عنك خلاف ما أنت عليه. واضح؟ طيب. إن قصدت صاحب الجلالة، هل يصح أن نقول أن الله صاحب الجلالة؟ يصح بدون تسمية، كتعبير كتعبير عادي يعني، وبالشرط السابق الذكر أن الذين حولك يفهمون أنه الله ولا يفهمون الملك، لكن لا يجوز هذا اتخاذه لقبا على الله لأنه لم يرد. من الملك. أنا حين أقول معي من الملك، حين أقول معي كذلك لو قال من الملك وبس مكانك راوي من حيث إيش التضليل. هو يقول لهم من الملك يعني الملك الإنساني الحاكم، هذا بحث ثاني. باب التورية في ضرورة؟ لا أقول يعني المحظور أنهم باب التورية. أيوة نعم هو هذا. نعم في فرق طبعا كما تريد أن تقول بين صاحب الجلالة وبين الملك. نعم لأن الملك من أسماء الله، أما صاحب الجلالة فهذا لقب أحيانا إذا استعمل وفهم القصد منه جاز وإلا فلا. أي نعم. ساكن مسجل أبو أحمد الذي يجلس بجانبي على صفك، أحد الطلاب الذي يجلس بجانبي هو من تلاميذ أبو غدة، وحنفي متعصب جدا. ما رأيك مثله؟ الله أكبر. يعني بحيث تقول أحد الشباب اللي يجلس جنبه قبل ما أتجلس جنبه أنا تقول الذي يدخل من هنا يخرج من هنا. الله أكبر. بس بدأت الشهادة، وسمعنا أنه جاء لغرض آخر وفتح مدرسة في المدينة المنورة لبث اسمه. السلام عليكم وبركاته. شيخي ما في مجال لرفع الأمر؟ الجامعة تعرف وسمعت أنه مراقب يعني. قول عمر ابن عمر رضي الله عنه من ابتدع بدعة فرآه حسن نوقف عليه ولا على النبي عليه عمر نكال. قول مالك شو قال فيه؟ كمان نوقف عليه أثر. شو قوله؟ قول مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان رسالة. اقرأوا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن من دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا من صلح به أولها. قل ابن عمر ابن عمر شنو البدعة؟ كل بدعة من ضلالة وإضاعة الناس حسنة. صلوا صلاة موجه يقول موجه إيه يقولها بعض الأئمة هنا. لا هذا ما صح أن الرسول عليه السلام أنه قال له بهالمناسبة هذه، لكن هو حديث صحيح. مستد أحمد وغيره، لكن ما ورد إطلاقا أنه كان يقول عند بعد إقامة صلاة. وإذا كنت تسأل عن صحة الحديث فالحديث صحيح، وإذا كنت تسأل عن يشرع قول من الإمام في هذا المكان فالجواب لا. شيخ لما تصدق وصادق هل تتكلم فيها؟ كيف؟ طفتين إلى الثلاث وتابعوا تتكلم منك خرجت مكانك وسجعني حدث معي شيء قال لما حدث صدفة معي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة الصدفة هذه الكلمة في حد ذاتها ما في إشكال مثل كلمة الحظ، المتكلم بها هو أنيته، فإن كان يقصد صدفة بمعنى لا قدر فهو كفر، إن كان يقصد بلفظ حظ بمعنى لا قدر كذلك كلمة نصيب مع أنه مذكور في القرآن يقصد لا قدر فهو كفر. أما إذا كان يقصد أنه هذا كله بأمر الله وتقديره فما في شيء. لماذا ذكرت حول وجوب غسل الجمعة وأجبت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، لكن بالنسبة للفظ فبها ونعمة، ونحن نعلم من اللغة أن لفظ نعم أو نعمة يفيد المدح، فكيف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو لا يجوز فعله؟ سامحك الله، من الذي قال لك لا يجوز فعله؟ السلام عليكم. من الذي قال؟ الله يهديك. نعم. كمان تشرح لي انه هو الوضوء بناء على انت تأنى، لانه انت مخطئ فيما تقول اشد الخطأ، لانك تتوهم احد شيئين، اما انك انت تفهم هكذا ممن سمعت منه الجواب السابق، او انك تعزو هذا الى بعض الناس انهم يقولون ان الوضوء خطأ، ولا احد يقول هذا الكلام. سمعت مني هذا الكلام؟ لا. اذا من اين تقول هذا الكلام؟ فهمت من قولك انه واجب، هذا يدل يعني ما دام ان الغسل واجب. طيب انا بسألك الان، كم واجب فيه في الوضوء؟ عدة واجبات. فاذا قام بعدة واجبات وترك واجب يعني بيكون اخطأ؟ طبعا اخطأ. اخطأ في اتيانه بالواجبات يعني الأولانيات. لا، حيث هذا مثالك أنت، هذا مثالك أنت، فهمتني؟ لم أفهم بالشكل الجيد. الوضوء فيه واجبات يجب الاتيان بها كلها، فجاء بها كلها إلا واحدة منها، هل أخطأ في اتيانه كلها أم أخطأ في تركه أحدها؟ هذا مثالك. فالذي جاء بالوضوء يوم الجمعة أخطأ؟ لا. فإذا إيش إشكاله؟ هو جاء بالواجب. أتى بالواجب. جاء بواجب. جاء بالواجب. وعدم فعله لواجب شيخنا آخر. هاي المثال أمامك الله يهديك. هاي المثال أمامك. قال فبها ونعمة. إذا أنت ما فهمت المثال. فهمته. أنا فهمت المثال الذي أتيت به. لكن فبها ونعمة يعني أنا بقول لك ما فهمته. هذا الذي جاء بكل الواجبات هل صح وضوءه؟ صح. هذا الذي لم يأتي بالواجب الواحد منها أو الأخير صح وضوءه؟ إذا ما فهمته. نحن نعني بالواجبات غير الأركان، لعلك فهمت الآن؟ فهمت الآن. طيب الغسل ركن، الغسل يوم الجمعة ركن، فإذا صح وضوءه صح صلاته، كالذي ترك واجبا من واجبات الوضوء. الآن هل يمكن أن يمدح شخص مثلا على صلاة ولم يأتي بجميع أركانها وواجباتها؟ لماذا تركت مثالي ولجأت إلى مثالك المحرف عما نحن في صدده؟ لأمر ما. هذا الأمر يمكن أنت ما لك متنبه له، لذلك أنا أنصح أن تظل في مثالنا يعني لأنه لا تستعجل، خلي همك أنك تفهم، وهل همه يفهم ما بتكلم إلا قليلا. يعني أنا ضربت لك مثلا، لماذا نكلت منه إلى مثالك وأنت قد تخطئ وفعلا أخطأت ولست في هذا الصدد؟ لماذا تركت المثال السابق وقد ظننت أنك فهمت علي بعد أن شرحت لك أن الواجب غير ركن؟ لأني أظن أن هذا لازم، هذا يعني في ظني. إيش هو لازم؟ يعني زيادة أن هذا المثال الذي أتيت به لازمه هذا. أتيت أنا ولا أنت؟ الذي أنت أتيت به. إيه؟ أظن أن هذا المثال الذي أتيت به أنت لازمه هذا في ظني. أي مخطئ. يعني بعد ما شرحت لك نحن نعني بالواجبات غير الأركان، فتجيب لي بتسألني ماذا تقول في رجل صلى وما أتى بالأركان والواجبات؟ يعني هل يمدح على فعله؟ هذا المقصود. الله يهديك. لأن النبي قال الله يهديك. آمين. لماذا ما تمشي معي؟ معك يا أخي، ما لك معي، خليك بمثالك. هل وضح لك بأن مثالك خطأ؟ لا. المثال الثاني؟ ايه لا. ما وضعه شو بدك تحكي؟ بدك تبني على ريه وقصور على شفاجره في نهار، لازم تفهم مثالك خطأ ولا صواب. وأنا شرحت لك نعني في مثالنا الواجبات دون الأركان. وإذا بك تأتي بمثال ثاني بتقول ما رأيك بمن ترك الأركان والواجبات في الصلاة؟ هذا خطأ يا أخي الله يهديك، خاصة بعد ما شرحت لك من يقول بالغسل يوم الجمعة بأنه واجب، هل يقول بأن ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة؟ وقلت لا. الآن بسألك سؤال ثاني، هل يقول بأن الوضوء يوم الجمعة هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ طبعا. إذن كيف بعد هذا كله أنت بتقول شو رأيك في من يصلي صلاة وبترك شروط أركانها وواجباتها؟ أنا ما قصدت هذا، قصدت يعني كيف تقول، بقول لك ما بقول لك إيش تقصد. طبعا يختلف هذا عن كيف تقول يا أخي الله يهديك. قل أنه لا يصح. كيف تسألني؟ كيف تقول لي ما رأيك في من يصلي صلاة ولا يأتي بأركانها وواجباتها؟ كيف تقول لي هذا الكلام؟ تقول هذا على سبيل المثال. أنا لم أقصد هذا المثال، أنا قصدت يعني هل يمدح شخص على فعل صلاة معينة وأتى بجميع واجباتها وأركانها باستثناء واجب واحد، هل يمدح على ذلك؟ هذا المقصود. أنا حافظ نبعي في مسجلة هنا. أنا هكذا يعني الذي أقصد. أخي أنا مئة مرة بقلت أنا ما أناقشك على قصدك، أناقشك على لفظك. أنت بتقول لي شو رأيك بالصلاة يصلي دون أركانها وواجباتها؟ ذكرت كلمة الركن ولا لا؟ لا مسألك، يمكن دعت شو قلت، يمكن دعت عن سؤالك، لكن بحدد لك الآن أنت قلت ذكرت الركن ولا لا؟ أنا ذكرت، بس تذكر الركن، نحن ليس بحثنا بالأركان. أنه أتى فأنا هكذا شيخنا نفهم أنه يأثم في تركه غسل. أي نعم يأثم وصلاته صحيحة. بس هكذا، وإنما هو بشرا سويا كما خلقه الله، يلتفت هكذا وهكذا حتى يرى الصدر من خلف الإمام، فإذا ما رآه معناه هو متأخر فيتقدم بدون ما يعمل هيك أو هيك كما هو، وبهذه الصورة يستوي الصف. تقدم يا أخونا لمشاهد الشيخ، قدم قدم قدم يا عبد الله من عن يمينك ويسارك. أيوة بس فإنه في كلمة كذبت أو كذب أو كذا هيك، ما فهمت معناها في الحديث يعني، إذا تذكر لفظ الحديث. مين بيقول التالي؟ لا بعد أن سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعد أن اشترك في القتال فتوفي استشهد، فكأنه في كلمة من سياق الحديث لا تعذرني لها فيها كذب أو كذا موجودة ما في صفة صلاة النبي، تستطيع أن تقولها الآن يعني. أشكلت علي ما عرفت ما إذا تبقى راح أجيب الحديث نخبر. ما هو ما في إشكال، هات الحديث خلي واحد يجي. إيش الشيخ نوالي؟ نعم. لا هو بيروح. نعم أبو أحمد. أريد قبل كل شيء أن أحقق حديثا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة طبعا في مثل هذا الاجتماع الذي يسرته لنا. ذلك الحديث هو قوله عليه السلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأريد في الوقت نفسه بعد تقديم هذا الشكر الواجب علي ابتداء أريد قبل كل شيء أن أحقق حديثا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة طبعا في مثل هذا الاجتماع الذي يسرته لنا. ذلك الحديث هو قوله عليه السلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأريد في الوقت نفسه بعد تقديم هذا الشكر الواجب علي ابتداء ثم على إخواننا انتهاء، أما أرجو لك في هذا المكان الذي عرف من الدكتور أنك امتلكته حديثا وأنك أنت ساع في تخضيره وإنباته وزرعه، فأرجو لك أن ييسر الله لك ما قصدت إليه أولا، وأن يكون عملك هذا مما يفيدك دنيا وأخرى. والفائدة تنحصر أو لا تنحصر بوجه من الوجوه، فهي كثيرة وكثيرة جدا، بعضها ينطبق على كل أرض فيها ثمر أو حب أو زرع ينتفع منه المخلوقات بأنواعها، ما كان ناطقا أو صامتا، ما كان إنسانا أو حيوانا، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره أن المسلم ما يزرع زرعا إلا ويأكل منه طير أو حيوان أو إنسان إلا وله على ذلك أجر، أو كما قال عليه السلام. والحقيقة ليس هذا هو الذي قصدت إليه بهذه الكلمة، إنما هذه شبه مقدمة. والذي أتمناه لك أن تصبح أرضك هذه جنة خضراء باسقة في الأشجار كثيرة الثمار، بحيث يصبح مكانك هذا موئلا للقاصدين للاجتماع للعلم، والعلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة. متذكرا بذلك رجلا كان له أثر طيب جدا، وفي القاهرة بصورة خاصة، من المشايخ الكبار مشهورين في هذا الزمان، مع فارق كبير بينك وبينه الآن، وفارق متباين سلبا وإجابة. هو لما بدأ في طلب العلم كان عمره 40 سنة، وأنت والحمد لله لست الآن تبتدئ في طلب العلم، فمن هنا يأتي الاختلاف بينك وبينه. لكن هناك أمر يوجد اختلاف آخر ومن نمط أتمناه لك أن يتحقق فيك، وبطريقة خير من الطريقة التي تحققت له، حيث أن الرجل اليوم له من الأتباع ما يعدون الملايين، وهو كان داعية للسنة، ولكني لابد لي من بيان أن السنة التي كان يدعو إليها هي بمفهومه وبعلمه الذي كان استفاده من أزهره. ولعل الجميع يعلمون أن الأزهر لا يقدم علما ناضجا علما صحيحا، ولذلك نرى أن الذين كان لهم قدما راسخة في العلم الصحيح ما استفادوا ذلك من الأزهر كما يقولون الأزهر الشريف. فهذا الرجل دخل الأزهر وعمره 40 سنة لا يعرف شيء من القراءة والكتابة إطلاقا، والذي حركه إلى ذلك، وهنا المشابهة التي أرجو أن تتحقق بينك وبينه، من جانب كان له بستان في القاهرة، فكان يدعو أهل العلم من أهل الأزهر، يدعوهم للنزهة وتغيير الجو في بستانه، وهو رجل طيب وكريم، فكان يكرمهم، وكان يشعر بأنه بحاجة إلى الاستماع إلى الأحاديث التي تجري بينهم، فكان يستفيد من طريقة إحضارهم لبستانه وإكرامه إياهم، يستفيد منهم علما. ومن كثرة ما تكرر هذا العمل ألقي في نفسه حب العلم، فدخل الأزهر عمره 40 سنة وهو لا يعرف كما يقولون عندنا في دمشق الألف من المصطيجي، المصطيجي العصاية الطويلة عندنا، وبعضهم في شمال سوريا لا يفرق بين الخمس والطمس، كان عميا تماما. ثم نبغ في دراسته حتى أخذ الشهادة العالمية اللي بيسموها هناك، ويبدو أنه كان مخلصا والله أعلم، فأخذ يدعو الناس إلى ما عرفه من السنة، وصار له أتباع وأتباع كثيرون جدا. وأنا قيض لي أن أذهب إلى القاهرة أكثر من مرة، وصليت في مسجدهم، ومسجدهم لعله المسجد الوحيد، أقول لعله المسجد الوحيد الذي بني وليس له محراب، وليس له ذلك المنبر الطويل الذي يقطع الصف أو الصفوف، فعلا على السنة. كذلك هم يعنون بالمحافظة على زيهم، وبخاصة فيما يتعلق باللحية، فلا تكاثر فيهم حليقا، بخلاف جماعتنا أنصار السنة مع الأسف، فأكثرهم حليقين، وهم أنصار السنة، واسم الجمعية جمعية أنصار السنة المحمدية. وسبحان الله كيف الإنسان يأخذ عبرة من الجماعتين، وينبغي أن يأخذ من كل من الطائفتين خير ما عنده. تجد أنصار السنة يعنون بالعقيدة الصحيحة، بخاصة ما يتعلق منها بالتوحيد والأسماء والصفات، فهم موحدون سلفيون 100%. كذلك فيما يتعلق بالأحكام الشرعية يحاولون أن يأخذوا ما ثبت منها في السنة، أي دون أن يلتزموا مذهبا معينا من المذاهب المتبعة. الجماعة الرجل هذا، وفاتني أن أقدم أن الجماعة لها أسماء عديدة، الاسم المشهور هناك في مصر يسمون بالسنيين، ولهم اسم ثاني نسبة لنسبة الشيخ تبعهم السبكية، ونسبة ثالثة نسبة لأبي الشيخ وهي الخطابية، فهو محمود بن خطاب السبكي. فهم في الشهرة الأشهر عندهم السنية. شاع هذا بين العامة لماذا؟ لاهتمامهم بالمظاهر، وهذا بلا شك نحن نهتم به لكن نضع له الموازين العلمية الدقيقة. فهم مثلا كما قلت آنفا أو أردت أن أقول لا تجد فيهم حليقا، لا تجد فيهم رجل مقتصر على قلنسة فقط أو هكذا مثلي، لابد ما يحط إمامة، ثم لابد أن يكون لهذه الإمامة عذبة، لأنه هكذا كانت إمامة الرسول عليه السلام. ثم كما ترون في الأطعمة لا يأكلون كما يأكل بعض الناس وأنا منهم بالملعقة هذه، وإنما بأيديهم، هكذا السنة. فعندهم إفراط وتفريط فيما يتعلق بالسنة. فهذه الأمور التي منها القلنسوة أو الإمامة على القلنسوة أو العذبة للإمامة، هذه بلا شك يعني أمور ثابتة عن الرسول عليه السلام، لكن ليس لها علاقة، يرحمك الله، ليس لها علاقة بماذا؟ بالعبادات. هذه مما يسميها بعض العلماء بسنن العادة. كذلك تأكل بيدك أو تأكل بالملعقة أو الشوكة أو ما شابه ذلك، هذه أمور عادات لا تدخل في العبادات. على أنه الأكل باليد إذا كان الآكل بها باليد من أجل السنة، فجميع الذين يأكلون اليوم باليد يخالفون السنة، لأن السنة أن يأكل بثلاث أصابع. فما أرى واحدا من هؤلاء الذين ابتلوا بمخالفة السنة بالأكل باليد، ما أرى منهم يوافق السنة بالأكل بثلاثة أصابع من يده. وليس كذلك الذي يأكل بوسيلة مخترعة، كأي وسيلة من وسائل التي تسهل الصعب وتقرب البعيد ونحو ذلك. هذه ليس لها علاقة كما قلنا في أول الجلسة بالشريعة، وإنما هي مما خلق الله عز وجل عباده. فالتشدد في هذه الناحية وقع أولئك فيها، فهم لزاما عليهم أن يكون لهم عمامة ويكون لهم عذبة، على أنه من الثابت في السنة أن الرسول ما كان دائما يتعمص، كانت أن يضع القلنسوة بدون عمامة، وتارة عمامة بدون قلنسوة، وتارة يجمع بينهما. لكن الشيء الظاهر والذي يشكرون عليه، إذا التقيت مع أحدهم تجد فيهم الإخلاص والمودة والمحبة خاصة بين بعضهم البعض. مقابل هذا الغلو في تمسك بالسنة يوجد عندهم انحراف خطير جدا في العقيدة، حيث أنهم أشاعرة في الإيش؟ في الصفات. هم يتأولون آيات الصفات، حتى إن شيخهم هذا له كتاب خاص في تأويل آيات الصفات وإثبات أن آية الرحمن عرش استوى هي بمعنى استولى وليس بمعنى استعلى. فالشاهد هذا الرجل يعني له حسنات وله انحرافات، مع ذلك الآن في مصر، أو ما أدري الآن الحقيقة، لأنه أنا صار لي أكثر من 10 سنين ما أتيها للذهاب إلى مصر. الذي أعرفه قديما أنهم كانوا يعدون الملايين بسبب إخلاص هذا الرجل في دعوته، والانحراف الذي نحن نعده عليه لعله كان باجتهاد منه يؤجر عليه إن شاء الله. خلاصة الكلام كله، فأنا أرجو لك أن يصبح أو تصبح هذه الأرض جنة خضراء يتردد عليها العلماء وطلاب العلم، ويكون هذا المكان منارة لنشر العلم الصحيح المطابق للكتاب والسنة. هذا الذي أردت أن أقوله بهذه المناسبة، وإياكم. أعقب في كلمة بسيطة لإخواني، جزاكم الله كل خير. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخواني والله كم سعدت بهذا الاجتماع الطيب، ما كنت يعني أتأمل يعني بهذا الحضور، حيث أني قد اتفقت مع الأخ الدكتور تيسير على أن نولم وليمي يعني بسبب النعمة التي أنعم الله علي فيها في هذا الوقت يعني، فقلت له لنذبح عشاة نطعم من تعرف يا أخي، فقال لي هناك يعني إن شاء الله نذبح شاة أو شاتان، فعلمت أن هناك أفراد آخرين علموا بهذه الشاة وكذا، فقال لي هل ترى من مانع يعني أن يكثر الحضور؟ فقلت له اذبح 10 شياه فإن كان الناس سيحضرون ويأكلوا هذه الشياه خذ لي 1000 دينار. شوف لما أقول ذلك، أريد أن ألفت النظر. حقيقة شيخنا الفاضل رحمه الله رحمة واسعة أبو يوسف علمنا الكرم العظيم من السني، يقرأ لنا الأحاديث، ويعني مر علي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل والأمل. فكان يحثنا على البذل والأحاديث الكثيرة على البذل. نعم. البذل خاصة إذا كثر المال وبدأ ينبع من كل جهة وهذا يغرق. فمر علي حديث آخر من أخونا الشيخ أبو يوسف أن المؤمن يعني يجب عليه دائما إذا رأى المال يتفجر، وهذا من الله ليس بالذكاء، أن يحثوا منه هكذا وهكذا وهكذا في الجهات كلها ويحثوا منه في الخير. فلذلك قلت لأعمل تجربة حيث كنت فقيرا معدما، والله لا أستطيع وأنا صبي في قلقيلي أن أشتري حبة تمر، ونجحني الله سبحانه وتعالى في الدراسة من فضله، وذهبت ودرست. وقبل أن أدخل الجامعة قلت يا رب إني فقير، هذه الدراسة إن شاء الله سوف أكون لها نصيب لأهل الإسلام إن شاء الله، والله وأنا جاهل. وأعطاني الله سبحانه وتعالى بدراسة الهندسة هذا الشيء الكثير وأسرار عظيمة في الهندسة الميكانيكية، وأنعم الله علي الآن في دراستي وفي عملي إلى 20 عام. فرأيت أن أختار يعني أرض إن شاء الله حيث قربت من الراحة، يعني أني أنا أجلس وأرتاح إن شاء الله. فرأيت أن أشتري حديقة، وقلت أشتريها قريبة من أهل بلدي هنا في المجدل، لنا أصحاب إن شاء الله خيرون، فاشتريتها وهي والحمد لله يعني كان فيها نصيب طيب. هذه الحديقة اشتريتها وهي صخرا وشوكا، إذن هي ليست بحديقة، جبل يعني جبل، أنت تجعلها إن شاء الله حديقة غناء. فرأيت بعد أن يعني استثمرناها وحرثناها أنها صالحة للغاية، كانت يعني على غير توقعاتي، بور ونوينا إن شاء الله أن نزرعها ونشجرها. وكل عمل تريده يا أخي تجربة الخاصة، نصيحة لإخواني في الله سبحانه وتعالى، كل شيء تريد أن تغرسه لنفسك سمده، الشجرة بحاجة إلى سمد. شو السر في النجاح؟ إنه الشجرة حتى تنمو أكثر. ونجاح الأعمال التي مررت بها أني ما أعمل عملا خيرا إلا وأرفق به للناس للمسلمين وللصالحين شيء. فلذلك إذا حرصت على هذه القاعدة فعليك دائما أن تضع لله ولرسوله وللمؤمنين شيء من عملك، ولا تنسى هذا الأمر حتى يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا العمل. وأنتم أدرى مني وأعلم مني مشايخي عن طريقهم الله، ثم الإخواننا السلفيين هم الذين اهتديتوا عن طريقهم، فأنتم تعلمون الحديث كيف أن الغيوم والمطر مرت على الحديقة، فسمع منادٍ ينادٍ انزل المطر في حديقة فلان، فوجد السر مختصر الكلام بعد أن سأل صاحب هذه الحديقة فقال أنا آكل الثلث وأضع الثلث في الأرض والثلث الآخر أتصدق به. وهذا إذا مشينا عليه ومشينا على موضوع إن نكرم أنفسنا ونحب بعضنا، وهذه أمور بتربي القلوب مع بعضها بتصبح طيبة ورقيقة، هذه أفضل من كثير أن تهتم بعقلك وتهمل قلبك. كثير من الناس يهتم في العقل لكن قلبه يعني بيكون يعني ما في تدريبه، يعني لابد من هذه الممارسة. فإن شاء الله على حسن يعني ظن الشيخ بهذه، والله خارطة هياتها جبت معاي تصميمي لفوق في القمة هناك إن شاء الله بيت 250 متر مربع، أسفله ديوان سوف أفرشه، ديوان إن شاء الله علم سوف أفرشه وأضع فيه مكتب إن شاء الله، مكتب غالي وقيم إن شاء الله نجمع فيها الحديث، وستكون مزارة ونزهة لأهل الإسلام الطيبين، ولا نريد في أي شيء إلا لله سبحانه وتعالى. لا تريد الجزاء ولا شكور. السؤال يتعلق بتدريس البنات. حدد تدريس البنت في هذا الزمان يترتب عليه فتن كثيرة. خلاص ما أنا مهدت للجواب. ونحن نرى أنه لا ندرس البنت أكثر من المستوى المتوسط إذا جاز التعبير، ما يسمى بالمرحلة الإعدادية، أن لا تتجاوز هذا الحد. لكن يرد علينا إخوان لنا يقول أنه إذا مشينا على نظامك الذي تسير عليه بعد 10 سنوات سنرى أن جميع المدرسات لبناتنا سيكون من أولئك النفر الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أو من النصارى. فتعليق أستاذنا الكريم على هذا الموضوع. تعليقي تكرر على مثل هذا السؤال كثيرا مواجهة ومهاتفة. نعم. في اعتقادي أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام على إطلاقه هم لا يستحضرون الأحكام الشرعية المتفق عليها، أو على الأقل يكابرون فينكرون أن يترتب من وراء ذلك ما ذكرته من الفتن. واضح الجواب إلى هنا؟ لهنا واضح. واضح جدا. أما المقصد الأول فهو أن الابتعاد عن الفتن، وبعبارة أخرى أقول إن كانوا مسلمين بالفتن كما أنت يظهر من كلامك وأنا موافق عليه 100%، إن كانوا معنا في مثل هذه الفتن وهم بلا شك حسن الظن بهم يحملنا أن لا يكونوا مكابرين ومنكرين لوقوع شيء من هذه الفتن. وعلى ذلك أقول فمن الخطأ الفاحش تجاهل هذه الفتن والقول بما حكيت عنهم ولا حاجة بنا إلى إعادته. ذلك لأن الابتعاد عن الفتن ومواقع الفتن هو أمر واجب، وأيضا أعتقد فيهم أنه أمر لا يخالفوننا فيه، لقوله عليه السلام في الحديث الذي سبق ذكرناه في أول النهار ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وإذا كان هذا مسلما بوجوبه حينئذ نقول هذا أمر واجب ألا وهو الابتعاد عن الفتنة أو الفتن. كويس. تعليم البنت بهذه الصورة التي نعرضها للفتن لا هو بالأمر الواجب ولا هو بالأمر المستحب. فكيف يقال بأنه يجوز، بل على بعضهم يبالغ فيقول يجب أن نعلم بناتنا هذا التعليم لأنه يلزم منه أن يكون العلم في أيدي الفاسقات أو الكافرات، أليست هذه شبهتهم؟ نعم. نحن نقول لا يكون انتصار المسلمين على أعدائهم يرحمك الله بمخالفتهم لأحكام دينهم، وإنما يكون باتباعهم وتطبيقهم لأحكام دينهم، وهذه أيضا حقيقة أخرى لا يمكنهم أن يكابروا فيها أو يناقشوا فيها. وحينئذ نقول فهب أن الأمر في نهاية المطاف انحصر العلم في الفاسقات وفي الكافرات، نقول إن كان الأمر كذلك، وأعني ما أقول إن كان الأمر ولا يعني أن الأمر كذلك يقينا لما سيأتي بيانه، إن كان الأمر كذلك فهل معنى هذا المنطق المخالف لعدة قواعد علمية شرعية مسلم بها أنه مخالف الشريعة؟ لكي لا نفسح المجال للفاسقات وللكافرات أن يكن أعلمنا من إيش؟ أعلم من بناتنا نحن، هذا معناه دخلنا في قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وهذا لا يقوله مسلم. مع ذلك فأنا أقول أن هذه النتيجة التي يزعمها هؤلاء والتي نقلت عنهم ليس باللازم أن تكون حقيقة واقعة. لماذا؟ هذه النتيجة أنا بقول تكون حقيقة واقعة بشرطين اثنين. أولا في أول الأمر، وثانيا إذا لم يكن هناك ناس آخرون يفتون بهذا القول الذي أنت نقلته عنهم، كثيرين ممن نعتقد بعقيدتهم وبعلمهم، فحينئذ يجب أن نعالج الواقع. هل الواقع سيكون كل الفتيات وبعبارة أخرى كل الولاة أو الأولياء على هذه النسوة سيكونون متبنين لرأي الألباني مثلا ومن ددن حوله في هذا الرأي؟ طبعا هناك آراء كثيرة مخالفة له. فأيضا سيكون في هذه البنات المتعلمات قسم لسنا كافرات ولسنا فاسقات. تتمة الكلام في الشريط التالي. حتى في رأينا حيث خالفوا رأينا في هذه القضية. لماذا؟ لأننا من عقيدتنا السلفية الصحيحة لا نرى لأنفسنا سلطة شرعية على الناس، ما دام أن الرسول يقول، أن الله يقول لرسوله لست عليهم بمسيطر، فنحن لسنا مسيطرين على الناس، ولكن نقول بالكلمة التي تنقل عن بعض الدعاة: ألقي كلمتك وامشي، ما لك أنت سلطان بالسيف تحمل الناس على رأيك، وإنما على قاعدة الحق أم لا والباطل لا يدل، فلا نبين.